لماذا؟ لأنه باختصار هناك برمجة عصبية على أن يجعلوك سلبيا، خوارا، خوافا، تؤمن بإذا ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، عدوك يرمي عليك قنابل ما في مشكلة، قنابل عنقودية ما في مشكلة، ولكن هناك مشكلة إذا مثلا والله العدو ما أعجبه بعض تصرفاتك وأنت في حرب معه أصلا. نعم، نحن علينا أن نراعي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، علينا أن لا ننجرف وراء العواطف لا شك، لكن أن نحقق مع المسلمين في بعض الانبعاثات العاطفية التي يكونون فيها تحت ضغط معين شديد، ونترك الأعداء، يعني نعذر الكافر ونعذر كذا ونعذر، ما نعذر المسلم المقهور. قبل مدة في قناة البينة نشروا فيديو لبعض الفصائل أثر رجل من جيش الأسد، هذا الرجل اعترف له باغتصابه لفتاة، أنه هو مجموعة معه اغتصبوها، وجلس يقول لهم كيف اغتصبوها واحد واحد، وأنها كانت تصرخ وتقول دخيلكم وكذا، فهم ما احتملوا وجلس يضربونه بطريقة يعني وحشية لأنهم ما احتملوا. لا تشوف التعليقات مالت لماذا هكذا، والإسلام ليس هكذا، والكذا. طيب أنت ماذا تقترح؟ يعني الإشكال أن كثيرا من يتكلمون في هذا السياق هم أصلا ليس عندهم إلا السلبية، بل ليس عندهم إلا تجرئة أهل الباطل علينا، بل ليس عندهم إلا حتى الشدة النبوية والشدة المباحة شرعا غير مقبولة عندهم، غير مقبولة، فضلا عن الأمور اللي يكون فيها تجاوز وانفعال، علما أن هؤلاء الكفار أنفسهم لما يأتون مثلا لما حصلت 11 سبتمبر كيف انتقموا؟ انتقموا بطريقة وحشية جدا وعادي، وكل الناس أعذرتهم وقال الناس هذه جالسة تحارب الإرهاب، وهذا تجد نفسه هو يعذر. ذل من لا سفيه له، ابن تيمية في مصر ضربوه، خرج عليه مجموعة من الصوفية فضربوه حتى أدموه، فالشيخ جالس وهو مدمى يعني، فاجتمع عليه أنصاره، الشيخ هم عنده عتاوليته، اجتمع عليه خلق كثير، من ضربك؟ والله ضربني مجموعة. أين هم؟ قال ما تريدون منهم؟ قالوا نقتلهم. فقال الشيخ هذا ظلم لا يجوز، قال والذي فعل بك عدل؟ والشيخ يتناقش معهم يحاول يهدئهم، أذن الأذان، فقام الشيخ والتفوا حوله، فصار يمشي الشيخ في موكب عظيم، الشيخ صار يمشي في موكب عظيم، مر على أناس يلعبون الشطرنج، فالشيخ أخذ الشطرنج ورماه، فخافوا منه، كان يمشي في موكب. يعني يا إخوة لابد للحق من منعة تمنعه، وعلى الأقل ندفع السيئة بمثلها، والعفو المستحب لما يكون عن مقدرة، ما يكون عن ذل، ما يكون عدو متعدي. يعني من كلام بعض المشيخ، الشيخ ابن عثيمين كان يقول أن بعض الشباب يستهتر بأمر الدية، يعني يضع دم في رقبته وما عنده مشكلة، مستهتر بأمر الدية، فقال هذا المستهتر الذي يقول الدية في الدرج، قال هذا المستحب أن يقام معه القصاص ولا يعفى عنه، لأنه مستهتر مستهين. اليوم الأمة تعيش حالة من الخور. على فكرة الترحم على الملحد هذا اللي حصل مسؤول عنه كثير من الدعاة، لو أننا أنصفنا. خطاب الحكم على الأشخاص وما يستحقون خطاب غيب عمدا لسنوات، والناس لم يصل عندهم اقتناع بهذا حتى كتب لنا ما بعد السلفية وغيره. المسحة الليبرالية أثرت على كثير من العقول، حتى المنتسبة للتيارات السلفية. كثير من المواقف الحازمة من قواد المسلمين ومن الصحابة بل من النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه هي مستشكلة على أصولنا التي نسير عليها اليوم.